بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الأخوة، عود من جديد مع مجلس من مجالس علم ومع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير يحفظه الله. وأنبه أيها الأخوة إلى أن القراءة سوف تكون إن شاء الله في فترة العصر في كتاب الجنائز كما هو في الإعلام، وبعد صلاة العشاء سيقرأ إن شاء الله في كتاب الزكاة. والمقصود من هذا التفاوت حتى أن الإخوة الذين لا يستطيعون حضور المجلس بعد صلاة العصر يستطيعون استدراك ذلك في حضور مجلس العشاء، فيكون مجلس العشاء كأنه درس مستقل. نسأل الله أن يسرنا وإياكم في الدين ونترك المجال لفضيلة الشيخ. ده شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر يرحمه الله: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، الموت. وعن أنس رضي الله عنه قال: رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أنس الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الكتاب مر التعريف به مرارا، والجنائز جمع جنازة وجنازة بفتح الجيم وكسرها، واللفظان للميت أو للسرير وعليه الميت، ومنهم من يجعل الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، جنازة للميت وجنازة للسرير. نعم، أقول منهم من يجعل الأعلى للأعلى، ويطردون هذا في كثير من الألفاظ: الأعلى الفتحة والأسفل الكسرة، الأعلى للأعلى الأعلى الميت إذا وضع على سريره، والأسفل الجنازة للسرير نفسه. يطردون هذا في بعض الألفاظ، فمثلا يقولون: دجاجة بالفتح للذكر وبالكسر للأنثى، والمايح والماتح، الماتح بالتاء المثنات من فوق الذي يكون في أعلى البئر، والمايح الذي في أسفله عند استقاء الماء من البئر. وعلى كل حال، مثل هذه الألفاظ المعروفة: الجنازة والجنائز، أمر لا يختلف فيه اثنان في حقيقته والمراد به، ولذا لا تجدون في كتب المتقدمين تعريف مثل هذه الألفاظ المعروفة، إنما احتاج إليها المتأخرون لاحتمال أن يوجد من لا يعرف هذا اللفظ وما المراد به، لكثرة الاختلاط بين من يحسن ويعرف هذه الاصطلاحات مع غيرهم، ويرون أن الأحكام المترتبة على هذا اللفظ لا تكون إلا بعد تصوره. وهذا هو الترتيب العلمي في اصطلاح العلماء، أن يعرف الشيء ثم بعد ذلك تذكر الأحكام المتعلقة به. ولذا تجدونه في مطلع كل كتاب وكل باب يعرفون، يبدأون بالتعريف والحدود ثم يرتبون عليها ما يريدون. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، الموت. حديث خرج في سنن أبي داود والسنن الترمذي والنسائي، ومصحح عند ابن حبان والحاكم وابن السكن وجمع من العلم صححوه وله طرق وشواهد تجعل لتصحيحهم وجها. وهادم اللذات, وجاء في بعض الألفاظ بالدال المهملة هادم, وجاء في بعضها هازم, والفرق بين هذه الألفاظ أن الهادم هو القاطع والهادم هو المزيل كالذي يهدم البناء, والهازم هو الغالب. وإذا نظرنا إلى الموت وجدنا فيه هذه الألفاظ كلها, فهو يقطع اللذات, والمراد باللذات المحسوسة من استمتاع بمتع هذه الحياة فيحول دون المرء بين المرء وبينها, فيقطعه من الاستمتاع بالأكل والشرب ومعاشرة الأقران والنساء وما أشبه ذلك من متع هذه الحياة الدنيا, على أنه قد ينقل الإنسان إلى ما هو أشد متعة ولذة منها. لكن هذا بالنسبة لمستوى الناس كلهم الذي يشتركون فيه في متع هذه الحياة الدنيا, لكن من الناس من ينتقل إلى ما هو أفضل من حاله وعيشه, ومنهم من ينتقل إلى حال سيئة نسأل الله السلامة والعافية. فهو قاطع وحائل بينه وبين لذاته, وهو أيضا هادم مثل ما يهدم البناء ويتحطم, فهو مزيل لهذه النعم سواء كانت حقيقته أو ذكره عند من أحيا الله قلبه, ومزيل للتلذذ بهذه النعم واللذات, وهو أيضا غالب لها, غالب لها. ولذا يتقزز كثير من الناس من ذكر الموت أثناء الطعام, وينكر على من يذكر الموت في أوقات الفرح مثلا في الأعياد وفي الأفراح في الأعراس وفي غيرها, وأثناء الأكل والشرب ينكر من يقول ناس جاءوا لينبسطوا يفرحوا ويتلذذوا بحياته. لكن أولى ما يذكر فيه الموت في هذه المواطن, مع أنه ينبغي أن يكون على لسان الإنسان, على لسان المسلم, امتثالا لهذا الحديث وللمصلحة المترتبة على ذكره. لأن الإنسان الذي يكثر من ذكر الموت, الموت لا يذكر في كثير إلا قلله, ولا في قليل إلا كثر. إذا كانت عندك الأموال الطائلة إذا ذكرت الموت أمنت من الطغيان, لأنك رأيت أنك استغنيت. فإذا عرفت أن وراءك موت تأمن من هذه الآفة, وإذا كنت فقيرا لا تجد ما يكفيك, تكاد نفسك تتقطع حسرات إذا رأيت ما عند الناس من أموال, ذكرت الموت فهان عليك كل شيء. فهذا الأمر على المسلم أن يمتثله. لماذا؟ لئلا يسترسل في اتباع شهواته وملذاته وينسى ما أمامه من أهوال. فإذا استحضر ذكر الموت ارتاح ضميره وعامل لما بعد الموت. لا يذكر في كثير إلا قلله, ولا في قليل إلا كثره. وجاء في بعض الألفاظ لهذا الحديث بعد الأمر بذكره أن من أكثر ذكره أحيا الله قلبه, من أكثر ذكر الموت أحيا الله قلبه, ومعناه صحيح, معناه صحيح. إذا تصورت ما أمامك عملت، وإذا نسيت ما أمامك أهملت وغفلت، فلا شك أن هذا الأمر على كل مسلم أن أمتثله، لا سيما من ينتسب إلى العلم وطلبه. تجد الناس، ويوجد هذا في مجالس طلاب العلم أيضا، يكثر فيها الهزل، يكثر فيها الضحك، يكثر فيها القيل والقال، لكن لو ذكر الموت، الموت شبح أمام الناس كلهم، مخيف، يقفون عند حدهم. والله المستعان. سم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت. يكثر ذكر الموت ليعمل، ليحتوه ذلك للعمل، لكن لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فيتعجل، تعجل الموت لما يقاسيه من آلام ومشاق. وبعض الناس عنده ضيق شديد في الخلق، لأدنى شيء يتمنى الموت له أو لغيره. هل تدري أن الموت الذي تمنيته يقطع عنك الزاد الموصي إلى مرضات الله جل وعلا وإلى جناته؟ خلاص، إذا مت طوية الصحف، انقطع عملك إلا ما استثني. والمسلم كلما طال عمره وحسن عمله كان خيرا له. قيل لشخص من السلف، لرجل من السلف كبرت سنه، قال: قيل له: هل تتمنى الموت؟ قال: لا، أتمنى طول العمر. لماذا؟ يقول: الآن كنت غافل لما كنت في الشباب، لكن الآن إذا جلست قلت بسم الله، إذا قلت كذا قلت سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا، يعني غراس، هو يغرس في هذه الحياة الدنيا. لكن الإنسان الذي يتصور الهدف الحقيقي من وجوده على هذه الحياة ويتمنى أن تكون عاقبته حسنة، لا يتمنى انقطاع وقت الزرع، بل يزداد من حياته لموته. لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به. لهذا السبب لا يتمنى لضر نزل به في بدنه، في ولده، في ماله، لكن لغير ذلك، لغير الضر في أمور الدنيا، لأمر من أمور الآخرة. رأى أسباب الفتن قد انعقدت، وغلب على ظنه أنه لا يثبت أمام هذه الفتن، فإذا خشي فتنة في دينه لا بأس أن يتمنى الموت خشية أن يفتن في دينه، لأنه ما يدري. هو يتمنى طول الحياة لا لذات الحياة، وإنما ليغرس فيها ويعمل لآخرته، لكن إذا كان الغالب على ظنه أنه يتضرر من هذه الحياة لا مانع. ومريم ابنة عمران تمنت ذلك: يا ليتني مت قبل هذا، لأن هذه فتنة في الدين، ف فتنة في الدين، امرأة تأتي بولد من غير زوج، هذه يخشى عليها من الفتنة. إذا تسلط الناس عليها يخشى عليها أن تفتن في دينه. والإنسان لا يصبر على مثل هذه الأمور. المقصود أنه إذا وجد مبرر شرعي ديني وخشي الإنسان على دينه لا على دنياه، له أن يتمنى. ومن ذلك تمني الشهادة، تمني الشهادة، والشهادة موت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم إلى آخر. فهذا تمني. فإذا وجد مبرر شرعي لهذا التمني جاز. ولذا قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد متمنيا، يعني ما احتمل المصيبة التي يعيشها، كان لابد متمنيا، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هو لا يدري، ما يدري ماذا يحصل له، مستقبل غيب، لا يعرف المرء نتائجه، والله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب. فيكل الأمر إلى الله جل وعلا، فيجعل الخيرة بيد الله جل وعلا، يختار له، يختار له ما يصلحه في دينه ودنياه. إن كانت الحياة خيرا له، بمعنى أنه يزداد من الأعمال الصالحة، الزاد الحقيقي الذي يوصله إلى الآخرة، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، بحيث أزداد فيها من الزاد الحقيقي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن المسألة لا بد من المحاسبة، فإذا كانت نتيجة الحساب الحسنات غالبة على السيئات كانت الحياة خير للمرء، وإذا كان العكس فالوفاة خير له. يعني هذه الأيام والليالي التي ينتج عن مجموعها السنون، ومن مجموع السنين عمر الإنسان، ظرف خزائن بحسب ما يودع فيها. فإن أودع الإنسان فيها الخير وسعى لفعل الخير واجتهد في طلب الخير كانت خيرا له. وإذا كان الأمر بالعكس، فرط في أعمال الخير وارتكب بعض ما حرم الله عليه، كانت الوفاة خيرا له. لكن الإنسان ما يدري عن المستقبل، هو ينوي الخير، هو ينوي الخير، لكن ما يدري ما يعرض له من شبهات وشهوات تحرفه عن ما تمناه، فالله جل وعلا يختار له. وإذا نهينا عن تمني الموت فمن باب أولى، هذا مجرد التمني لا يجوز، جاء النهي عنه هنا، مجرد التمني، فكيف بمباشرته؟ أما مباشرة الموت الذي هو إزهاق نفس، هذا لا شك في تحريمه بغير حقه، بغير حقه لا شك في تحريمه. وجاءت فيه النصوص المستفيضة من الكتاب والسنة. وكون الإنسان يباشر قتل نفسه إذا نهي عن مجرد التمني، كونه أيضا يباشر قتل نفسه أيضا لا يوجد في النصوص ما يدل على جوازه، بل جاء في النصوص ما يدل على تحريمه والتشديد في أمره. ومن قتل نفسه بشيء جاء به يوم القيامة يكرر قتل نفسه هناك، من قتل نفسه بحديدة، من قتل نفسه بسم، من قتل نفسه، يأتي به يوم القيامة صلى الله عليه وسلم على أبي. فمباشرة المسلم لقتل نفسه حرام، ولا يوجد في النصوص ما يبيح للمسلم أن يقتل نفسه يباشر القتل. نعم قد يوجد ما يجعل الإنسان يكون سببا في قتل نفسه دون مباشرة، سبب لقتل نفسه بأن يقتحم صفا أو ينزل في بكرة من حصن على الكفار ويغلب على الظن أنه يقتل، أو يدل العدو على قتله، على كيفية قتله، كما في قصة الغلام التي هي في شرع من قبلنا لكنها سيقت مساق المدح في شرعنا. يكون المرء سبب في قتل نفسه إذا كانت المصلحة راجحة، أما أن يباشر قتل نفسه فلا أعلم في النصوص ما يدل على ذلك مهما كان المبرر. وفرق بين التسبب والمباشرة، فرق بين التسبب والمباشرة. على كل حال من أفتى في هذه المسائل وأن الإنسان له أن يقتل نفسه إذا ترجحت المصلحة، لا سيما المصلحة العامة، إذا كانت لديه أسرار وخشي أن يفشيها للكفار، اتجه القول بجواز ذلك عند بعض أهل العلم. ومثل العمليات التي يختلفون فيها، من رأى أن فيها نكاية للعدو وأنه لا وسيلة لتحصيل الحقوق إلا بها أجازها بعض أهل العلم، أما أنا فلا أعرف نصا يبيح ذلك، والمسألة اجتهادية. يعني وجد ما يبيح التسبب مما يقرب من المباشرة، يعني كونهم يعجزون عن قتله ويقول خذوا سهما من كنانتي وقولوا كذا وكذا، مصلحة راجحة، مصلحة راجحة، لكن ما باشر، هو تسبب، تسبب قريب من المباشرة. ولنعرف الفرق بين التسبب والمباشرة. جاء في الحديث، حديث الدعاء إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نعم، وهذا من الخوف على الدين، هذا من الخوف على الدين. وجاء أيضا عن يوسف عليه السلام توفني مسلما، توفني مسلما. ظاهر في كونه يطلب الوفاة لكن لا مطلقا، إنما على الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن تكون الوفاة الآن أو قريبا من الآن، إنما يطلب أن يكون حال وفاته مسلما فلا تعارض. وكل يتمنى بل يدعو أن يموت على الإسلام، كل يدعو ربه أن يموت على الإسلام ولو بعد حين. بالنسبة لطول الأمل، ذم طول الأمل هل فيه مخالفة مع النهي عن تمني الموت؟ طول الأمل يعني النهي عن تمني الموت، تمني الموت تعجيل الموت، وطول الأمل المنهي عنه تأخير الموت. يعني هل الإنسان، أن دعاء الإنسان لنفسه بطول العمر، بطول العمر يقابل الدعاء بالموت وتمني الموت؟ هل معنى مفهوم الحديث لا يتمنى ين أحدكم الموت لضر نزل به أن يدعو بطول العمر، أو يترك الأمر لله جل وعلا ويعمل ما أمر به؟ ولذا جاء النهي وذم طول الأمل، يشب ابن آدم ويشب منه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل. بل جاء ما يدل على تقصير الأمل. فرق بين أن يسعى في تقصير عمره وبين أن يعمل على مقتضى قصر العمر وما يقتضيه قصر العمر. ما يقتضيه قصر العمر اغتنام الوقت، وما يقتضيه طول الأمل تفريط في الأوقات. فنظرا لما يقتضيه الأمران استحب هذا وذم هذا. ولذا جاء في الحديث الصحيح: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وجاء ذم طول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل، لأن تصور الإنسان أنه غريب يحدوه هذا إلى مضاعفة جهده. يجتهد في أن يكسب الحسنات، يبتعد عن السيئات، يحرص على أن يملأ هذه الخزائن بما يسره غدا يوم القيامة. هذا ما يقتضي تقصير الأمل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذا قال ابن عمر راوي الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكل له أثره في واقع المسلم. فالذي ينظر إلى هذه الدنيا وأنها قصيرة، وأنه قد تخترمه المنية اليوم أو غدا أو الساعة أو التي تليها، لا شك أنه يغتنم أنفاسه، بخلاف من يمد في آماله. نعم، الشخص الذي يدخل السلك الوظيفي وأمامه من فسحة العمل 40 سنة مثلا، ويخطط ماذا يصنع بعد التقاعد، يعني بعد 60 ماذا يصنع، يعني هذا عنده قصر أمل ولا طول أمل؟ عنده طول أمل. يعني واقع الناس حتى صرح به بعضهم أنه دعه يتنعم في هذه الدنيا، فإذا وصل 60 و70 التفت. لكن ما الذي يضمن له أن يعيش إلى 60 و70 وقد أعذر الله لامرئ بلغه 60 والناظم رحمه الله ابن عبد القوي يقول: ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قدي. يعني وصل خلاص، بلغه 60 وش ينتظر بعد. ومن القصص الواقعية أن شخصا بلغ 60 ولم يتزوج ولا يصلي، ذهب إليه قريب له لينصحه ويحثه على الصلاة وسائر الطاعات وأن يتزوج علّه أن يولد له ولد يذكره إذا مات ويدعو له. وكان هذا الكلام في يوم الجمعة، قال له ذلك: يا فلان، ألا تتزوج فتنجب ولد يدعو لك بعد موتك ويستمر عملك وتلتفت إلى ربك وتصلي وتزكي؟ عنده أموال وعنده ضياع وعنده، لكنه محروم، صلى الله عليه وسلم. قال له: أنا الآن عمري 60، تدري كم عمر والدي يوم يموت؟ تدري كم عمره؟ قال: 120. قال: عمي؟ قال: 115. قالوا: خالي؟ 130. طيب، أنا ناس من أنا من قوم من أعمارهم طويلة. فقلت له: يا أخي، لا علاقة لك بأبيك ولا عمك، هذه منايا. وأنت تشوف الآن الحوادث حصادها في الشباب أكثر من حصادها في الشيوخ؟ قال ولو. فأيس منه فرجع إلى بلده وبلغه خبر وفاته في الجمعة التي تليها. إن شاء الله هذا الحاصل، في الجمعة التي تليها بلغه خبر وفاته. فعلى الإنسان أن يغتنم هذه الأنفاس ويغتنم هذه الليالي والأيام، وأن تكون زادا له ومركبة توصله إلى ساحل النجاة. فالدنيا تموج بالفتن، ويخشى على المسلم أن يفتن في دينه. وأنتم ترون الآن حتى بعض من ينتسب إلى العلم ترون واقعهم وفتاواهم وبعض ما ينطقون به ويتفوهون به وما يكتب، نسأل الله السلام والعافية. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والذي يضمن بإذن الله جل وعلا حسن العاقبة الحرص على العمل بإخلاص. فمن عمل لغير الله مكر به، فعلى الإنسان أن يعمل وأن يكون عمله خالصا لوجه الله. نعم. قال رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة. من المراد بالثلاثة؟ أيها؟ نعم، أبو داود والترمذي والنسائي. لكن التخريج عندكم؟ نعم، لم يخرجه أبو داود، إنما خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، فهذا يرد على اصطلاحه. اصطلاحه في الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، وهذا خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث ابن مسعود وغيره، فهو قابل للتصحيح، قابل للتصحيح بشاهده. يقول عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. وهذا عبارة عما يكابده المؤمن عند نزع روحه. فالمؤمن يكابد شدة عند النزع، وذلك لما له من الأجر عند الله جل وعلا. من عظم الأجر يكابد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ابن مسعود: إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، أني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. فكل ما زادت منزلة المرء عند الله جل وعلا زادت المشقة عليه ليعظم أجره. فالمؤمن يموت بعرق الجبين، فأثناء النزع يجد شدة، والموت له سكرات. ومنهم من يرى أن تفسير الحديث أن المؤمن ينصب ويتعب في هذه الدنيا في طلب الحلال، في طلب الحلال ليطعم الحلال ويشرب الحلال ويلبس الحلال وينكح الحلال مع تعبه لدينه، مع تعبه لدينه. فهو يسعى جاهدا لما يرضي الله جل وعلا في أمر دينه ودنياه، وأمر الدنيا إذا اقترن بالنية الصالحة أجر عليه الإنسان وصار من أمر الآخرة. يعني هذا الشخص الذي يلهث وراء الدنيا إما أن يكون عمله خالص للدنيا وهذا لا أجر له فيه، إن سلم من وسائل الكسب المحرمة وسائل الصرف المحرمة لا له ولا عليه، لكن اقترن بذلك نية صالحة يريد بذلك إعفاف نفسه والإنفاق على من تحت يده والإنفاق في سبيل الله جل وعلا، مثل هذا يؤجر ولو كد وتعب في تحصيل الدنيا لأنها انقلبت بالنية الصالحة إلى عبادة إضافة إلى ما يكابده لآخرته. ويوجد من هذا النوع والله الحمد جمع، يوجد من يتعب في أمر الدنيا وحصل منها الأموال الطائلة ومع ذلك لم ينسى الآخرة، بل الآخرة هي عمله وهي همه، هي عمله وهي همه، فديدنه مصحفه وصيامه وقيامه مع ما فتح عليه من أمور الدنيا. فمثل هذا يكابد، لكن يكابد ليرضي الله جل وعلا. ومن الناس من يكابد ليل نهار ولم يحصل لا على خير الدنيا ولا على خير الآخرة. من الناس من يتعب لكسب الحرام وبإمكانه أن يصرف هذا الجهد لكسب الحلال، فالذي يوفقه الله جل وعلا ويفتح له من أبواب الخير سواء كانت من أمور الدين أو الدنيا، مع أن المسلم لا سيما من ينتسب إلى العلم ينبغي أن يكون همه الدين، والدنيا تأتي تبعا، ووجه إلى ذلك ويفهم من قوله جل وعلا ولتنس نصيبك من الدنيا أن الأصل في المسلم أنه للآخرة، يكون عمله محضا للآخرة، ولذا وجه إلى أن ينسى الدنيا، إلى أن لا ينسى الدنيا ليستعين بها على تحقيق الهدف وهو العبودية. فالمؤمن يموت بعرق الجبين، يعرق لأمور دنياه وأمور آخرته، يعرق عجبينه في أمور دنياه وأمور آخرته، وإذا جاءه النزع ضعف عليه الشدة، ضعفت عليه ليزداد أجره بذلك. وكأن الحديث فيه حث على متابعة السعي وعدم الكسل، وأن يكون المسلم عضوا فاعلا كما يقولون نافعا لنفسه ولولده ولمن تحت يده ولأمته، يتابع العمل. أقول أنا والله الآن وصلت إلى حد أرتاح، ما نكراح، وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى الموت، ليستمر عملك ونصبك وتعبك وعرقك إلى أن يأتيك اليقين حتى تموت وأنت على هذه الحال. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة، رواه مسلم والأربعة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم الأربعة، وهذا من أجل أن يكون آخر ما ينطق به المسلم من هذه الدنيا لا إله إلا الله. وقد جاء في الحديث الصحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتلقين مستحب، يلقن الشهادة. موتاكم يعني المسلمين، إذا حضر أحدهم الموت، مراد بالموتى هنا من قربت وفاته، جمع ميت وهو من سيموت، يعني من قربت وحضرت وفاته يلقن لا إله إلا الله، لا أنه يلقن الشهادة بعد وفاته انتهى. من كان آخر كلامه من الدنيا، ما قال من الآخرة، لأن انتقل من هذه الدنيا فلا تنفع، إنما يلقن. وكيف يلقن وهو ميت؟ والميت لا يقبل التلقين، إنما المراد من يقبل التلقين، من يقبل التلقين ليقول لا إله إلا الله ويختم بها حياته. وهل يلقن الميت؟ انتهينا منه، لا يقبل التلقين ولا يسمع ولا يرد الجواب، لكن الذي يسمع أو في حكم من يسمع وهو من روحه في جسده وإن كان مغمى عليه وظهرت علامات الموت، يلقن ولا يترك؟ عموم الحديث يشمل لقنوا موتاكم وهذا من موتاكم، وما يدريك حله أنه يسمع، ما تدري، ويقولها حسب استطاعته، ويقول حسب استطاعته. حتى من قرر الأطباء أنه مات دماغيا، الذي قرر الأطباء أنه مات دماغيا يلقن لا إله إلا الله، هو ما يدرك. وكلامهم نعم يغلب على الظن ثبوته، والواقع يشهد بذلك، لكنه ليس بقطعي، ليس بقطعي، بدليل قصة واقعة. شخص قرر ثلاثة من الأطباء أنه مات دماغيا، وأحضر إخوته الأربعة من أجل أن يتبرعوا بأعضائه، طلب منهم هذا، فوافق ثلاثة وامتنع الرابع، قال الله لا نستطيع، هو لا أوصى ولا نملك ولا شيء، يعني ماشين على الجواز، وإن كان المتجه المنع أيا كان، لا من الشخص نفسه ولا من غيره أن يتصرف فيه، لأنه لا يملك. رفض الرابع، فما الذي حصل؟ حصل أن الرجل أفاق، أفاق ومقرر أنه ميت دماغيا، فصارت العداوة بينه وبين إخوته الثلاثة، وصار أخوه الرابع أحب شيء إليه حتى من نفسه وولده، يعني تصور شخص من ثلاثة مجتمعين يتبرعون بأعضائه، يقول إنه ذكر أنه يسمع كل ما دار لكن لا يتحرك منه شعره. فمثل هذا إذا وصل إلى هذا الحد يدخل في عموم الحديث لقن. وزيارة المريض وعيادته سنة، ولو كان لا يحس بمن حوله. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب زيارة المغمى عليه، وزار النبي عليه الصلاة والسلام جابر بن عبد الله وهو مغمى عليه. مثل هذه الأمور، الإنسان المسلم ما دامت روحه في جسده كامل الحقوق، كامل الحقوق، لا يجوز التعدي عليه بحال ما لم تفارق روحه بدنه. كثيرا ما يسأل الأطباء عندهم بعض المرضى مثلا يجلس أشهر، 6 أشهر حاجز سرير وحاجز أجهزة، ورفع لو رفعت عنه الأجهزة مات، هل يجوز رفع الأجهزة عنه؟ هو مسلم كامل الحقوق، روحه في جسده، لا يجوز رفع الأجهزة عنه. لكن قد يقال فيما لو حضر مريض بحاجة إلى هذه الأجهزة وهو أرجى منه في الحياة، بحيث لو ترك مات ونسبة حياته 60-50%، وهذا نسبة حياته 1% مثلا أو 10%، هذا محل نظر، يعني هل ترفع عنه أجهزة أو نقول إنها لمن سبق؟ لكن رفع الأجهزة دون حاجة لا يجوز، والله المستعان. فمثل هذا داخل في التلقين، علّه أن يسمع هذه اللفظة، هذه الشهادة، كلمة التوحيد، ثم يقولها ولو بالطريقة التي يعلمها الله جل وعلا وإن لم يعلمها البشر. موتاكم، موتاكم المخاطب بذلك المسلمون، وموتاهم يعني المسلمين، وإن كان يتناول على بعد الميت القريب من المسلم وإن كان غير مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عرض الشهادة على عمه، على عمه أبي طالب، وعرضها على اليهودي الذي زاره. المقصود أنها تعرض حتى على غير المسلم، ألا الله جل وعلا أن ينفعه بها وينقذه بها، لا سيما من ظهر نفعه في المسلمين، لا مانع. الدليل يدل على أنه تعرض عليه الشهادة، وإن كان قوله موتاكم خاص بالمسلمين، موت المسلمين، لأنه يخاطب المسلمين، والكافر ليس بميت المسلم بل هو بعيد عنه والصلة منقطعة تماما عنه. لكن لو عرضت على الكافر على الله ينفعه بها، تنفع عند الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعرض ذلك على اليهودي، مع العرض والتلقين أولا ينبغي أن يكون التلقين برفق، برفق، ولا يكرر عليه إلا بقدر الحاجة بالأسلوب المناسب، لأن الإنسان في هذا الظرف يضيق خلقه ويسوء، فيخشى أن ينطق بكلمة تضاد هذه الكلمة. الأمر الثاني أن إما ذكره أهل العلم في هذا الباب أن تذكر، أن يذكر من أعماله الصالحة التي عرف بها، ليحسن الظن بالله جل وعلا، لأنه جاء الحديث الصحيح لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند حسن ظني بي، عند حسن ظن عبدي بي. فإذا ذكرت له أعماله الصالحة أحسن الظن بربه وانشرح صدره وتمنى لقاء الله، بخلاف ما لو ذكرت أعماله السيئة، اللهم إلا لو كانت هناك في فسحة من الأمر ليذكر بها فيتوب عنها. أما إذا ضاق الوقت بحيث لا يتمكن من هذا بل تخشى العواقب والآثار السيئة، تترك، وإنما يذكر بسعة رحمة الله جل وعلا وأنه كان يعمل وكان يعمل وكان يفعل. على الإنسان أن يعمل في حياته من الأعمال الصالحة ما يجعله يحسن الظن بالله جل وعلا، وما يكون سببا في حسن العاقبة وحسن الخاتم. والشواهد من المحتضرين كثيرة جدا على هذا وعلى ضده، فمن عاش على شيء مات عليه. وأهل العلم يقولون الفواتح عنوان الخواتم، فمن عاش على شيء مات عليه، مات على شيء بعث عليه. من لزم الأعمال الصالحة ذكرها عند موته وكررها وقت اختلاطه وهرمه وشغف بها وأحبها، وكم من شخص وشواهد الأحوال كثيرة على هذا، كم من شخص يحصل له ما يحصل من إغماء وهو من أهل القرآن يردد القرآن وهو لا يعرف أحدا ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة، ومع ذلك يسمع منه القرآن واضح. وكم من مؤذن إذا جاء وقت الصلاة سمع منه الأذان وهو في حالة إغماء. وبالمقابل من كان يزاول الأعمال السيئة والجرائم والمنكرات تجده يكررها. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي بعض القصص المخيفة المخيفة، فينتبه الإنسان لهذا. وإذا قيل لبعض الناس ممن شغف بالخمر قل لا إله إلا الله أجاب بما عاش عليه، وإذا كان مشغوفا بالغنى قيل له قل لا إله إلا الله ردد أغنية، وإذا كان مشغوفا بالنساء إذا قيل له قل لا إله إلا الله ذكر بعض النساء المومسات صلى الله السلام والعافية. فعلى الإنسان أن يعمر حياته بطاعة الله جل وعلا ليستصحبها إلى وفاته. قد يكون في نفس الإنسان هواجيس وخواطر يرددها وأماني تغلب على تفكيره. ذكر ابن القيم في عدة الصابرين أن كثيرا من الناس ممن غلبت عليهم هذه الهموم والهواجس إذا صار في حالة من إغماء أو خرف أو تخليط صار يرددها عند الناس. صار يرددها عند الناس وكل له همه، فمن الناس من كان همه في الدين ونصر الدين يردد هذا، من كان همه في الدنيا رددها، من كان همه في الأكل ردد الأكل إذا خرف. أدركت شخص من كبار السن من المسلمين كف بصره وصار يجلس في الشارع، وكل من مر قال يعني بلهجته من يراهن على دجاجة يعني أحد يجيب دجاجة يأكلها كاملة. هذا أيام كان الدجاج يعني قليل جدا لا يوجد، فاستصحب هذا الأمر إلى أن خرب وصار يردد هذه الكلمة. بعد أن وسع الله على المسلمين وصار الدجاج يعني أكثر من التراب، لأنه عاش على هذا الأمر. ومن عاش على ذكر الله ردد الذكر، ومن عاش على التلاوة ردد التلاوة، وهكذا. والجزاء من جنس العمل. وتجد بعض من خرف، أقول بعض من خرف، يحجب عن الزائرين حتى أقرب الناس إليه، لأنه يتكلم بكلام حقيقة يخجل السامع فضلا عن القريب. لماذا؟ لأنه كان يردد في حياته. وفرق بين من تدخل العناية المركزة في المستشفى وتجد شخص يقرأ القرآن، وآخر يؤذن، وثالث يلعن ويشتم ويسب من لا شعور، ما يدري عن شيء، شيء مشاهد يعني. ومن أراد أن يعتبر ويدكر كما قال القرطبي في تفسير الهاكم تكاثر، يقول من أراد الاعتبار والادكار يزور المقابر، يقول إن كان مع كثرة زيارته للمقابر قد قل أثرها في نفسه وتأثيرها عليه، فليحضر المحتضرين، يحضر المحتضرين. حال سبحان الله العظيم، من شاهدها لا شك أنها تؤثر من في قلبه أدنى حياته، لكن الميت ما لجرح بميت إيلام، قلب الميت ما في فائدة. ويشارك في التغسيل ويحضر الجنائز، ومع ذلك بعض الناس يشهد هذه المشاهد ولا تؤثر فيه شيئا. لا شك أن كثرة الإمساس وكثرة معاناة هذه الأمور قد تخففها على النفس، لكن يبقى أنها لابد من استحضار حال الإنسان في هذا الظرف، فمن استحضر حاله في هذا الظرف لابد أن يتأثر. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه إذا رأى القبر بكى بكاء شديدا، قال هذا أول منازل الآخرة، يعني إذا نجينا من هذا المنزل خلاص عتقنا. ويوجد الآن رأي العين من يدخن على شفير القبر، موجود وليس بشاب، لا كهل نصف لحيته أبيض ويدخن على شفير القبر، فضلا عمن يبيع ويشتري ومواعيد ونكت في المقبرة. فكل حالة لها لبوسة، والله المستعان. نعم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. حديث معقل الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في قراءة سورة ياسين هذا ضعيف مضعف عند أهل العلم، رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وروى ابن حبان في صحيحه، لكنه حديث ضعيف. والموتى هنا مثل ما في الحديث السابق من سيموت. وذكروا من فائدة قراءة سورة ياسين أنها تخفف وتهون وتسهل خروج الروح كما قالوا، والحديث ضعيف كما قال الدارقطني، مضطرب الإسناد، مجهول، لا يصح. على كل حال الحديث ضعيف فلا يتكلف اعتباره ولا شرحه. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره شخص ارتفع، لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر، شخص بصر ارتفع لينظر أين تذهب هذه الروح، فأغمضه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا يستحب تغميض عيني الميت، لأن منظره مخيف إذا كان بصره شاخصا وهو في حال موت، لا شك أن إغماض بصره أكمل، لأن قيمة البصر في الإبصار، وقد انتهى الإبصار فانتهت قيمة البصر فيغمض، ويخشى أن يدخل في عينيه شيء أو تتأثر عيناه مما في الجو وتتعفن. المقصود أن إغماض البصر سنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وشق بصره بفتح الشين، وبصره فاعل، وضبطه بعضهم بالنصب، يعني شق المرء بصره. إن الروح إذا قبض تبعه البصر، هل هذه التبعية حسية بمعنى أن الروح تمكن رؤيتها أو لا تمكن؟ بمعنى هل هي جسم أو عرض ليست بجسم؟ يتكلم العلماء في هذا كثيرا، لكن الجواب الإلهي. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ما لأحد كلام في هذا الباب. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والبرهان على ذلك ما في الآية نفسها. الروح بين جنبي الإنسان 100 سنة ولا يدري ما هي، فيغالط نفسه ويكذب على نفسه من يريد أن يطلع على كل شيء ويعرف كل شيء، فضلا عن من يزعم أنه يعرف كل شيء. روحه التي بين جنبيه لا يدري ما حقيقتها. فهذه التبعية الله أعلم بها تبعا للمتبوع، أما البصر في حال الحياة اتباعه للأمور مدرك، يتبع المرئيات يمينا وشمالا، نعم مدرك، لكن المتبوع هنا وهو الروح غير مدرك. فهذه التبعية تبعا لهذا المتبوع غير مدركة. يقول: فضج ناس من أهله، لأنهم فهموا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الروح إذا قبض خلاص من الرجل مات، فهموا أن الرجل قد مات، كان قبل ذلك يرجى أن تعود له الروح وأن تعود له الحياة، لكن قبضت الروح انتهى كل شيء. فضج ناس من أهله بالبكاء والأصوات، فقال: لا تدعوا على أنفسكم، لأنه في الغالب أن الإنسان في هذه الحال مع شدة الفزع يدعو على نفسه بالهلاك أو بالبوار أو بأي شيء من شدة الفزع، يصاحب ذلك شيء من الدعاء. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أي من الدعاء. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة. ضج ناس من أهله البكاء على الميت، جاء الخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، تأتي الإشارة إليه والمراد به. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، دعا له عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، في بعض الألفاظ: واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وهنا اقتصر على قوله: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. وهذا الحديث في مسلم. وتعرض العلماء والشراح والمفسرون لبيان حقيقة الروح، لكن الأولى ألا يتعرض لها، وكل من تكلم فيها فكلامه ضرب من الظن والتخمين، لأن الله جل وعلا قطع الطريق على من أراد أن يتكلم فيها ولم يجب من سأل عنها. قل الروح من أمر ربي وانتهى الإشكال. وما كل ما يسمعه الإنسان يقف على حقيقته، وما كل ما يبلغه يجيد فهمه أو يصل إلى كنهه، بل من الأمور مما لا بد أن يقف المسلم فيه عند حده، ولا يجوز له أن يسترسل فيه. قد جاء الكف عن الاسترسال في الأسئلة، يعني الأسئلة التي يترتب بعضها على بعض، والشيطان يلقي على لسان الإنسان أسئلة تكون فيها شبهات، فإذا وصل الإنسان إلى هذا الحد عليه بالتسليم. وهناك شبه لا يمكن الجواب عنها، بل يقف العقل البشري حائر تجاهها. ولذا يخطئ في حق عوام الناس، في حق عوام المسلمين، من يطلب المناظرة أمامهم في مسائل كبرى وفي قضايا قد يوجد شبه لا يستطيع المدافع أن يجيب عنها. فما موقف العوام في مثل هذه الشبه؟ موقف طلبة العلم فضلا عن العوام، لأن الشبه إذا علقت بالأذهان يصعب اجتثاثها. نعم، هذه الأمور نسبية، قد يكون الإنسان يستطيع أن يجيب عن هذه الشبهة وغيره لا يستطيع، والعكس. ومن الذي تتوافر فيه الأهلية للإجابة عن جميع ما يوقع من شبهة؟ هذا ما يمكن. فلذا من الخطأ والإجرام في حق عوام المسلمين أن تطلب المناظرات على المستوى العام، لا شك أن هذه جريمة. لا بد من الوقوف عند حد معين، العقل البشري لا يدرك كل شيء، هناك أمور لا بد أن يقف عندها المسلم. كما قال أهل العلم: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. هناك أمور ذكرت في يعني من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يرد على شبه المبتدعة ما يقف عنده كبار أهل العلم حائرة، يكون في حيرة لا يستطيع أن يفهم الرد فضلا عن الشبهة. فمثل هذه القضايا تنزل منازلها ولا يطلع عليها إلا من يدركها ويحتملها عقله، والله المستعان. نعم. قال الإمام رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، تسجية التغطية، يعني غطي ببرد حبرة مخطط وفيه أعلام، غطي بعد أن مات عليه الصلاة والسلام وقبل تغسيله وتكفينه، غطي ببرد حبرة. هذه التسجية مطلوبة لئلا ينكشف الميت فيبدو منه شيء، وهذا الحديث في الصحيحين. وكما سمعنا التسجية التغطية وحكمتها صيانة الميت على الانكشاف، لأن الميت إذا مات وفارقت روحه بدنه تتغير صورته وشكله فيفزع رائيه، وعلى هذا المشروع التغطية. نعم. يقول عنها رضي الله تعالى عنها عائشة أن أباها أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. فتقبيل الميت لا سيما بالنسبة لذويه ومحبيه مشروع. وقبل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن مضعون وهو ميت، والنبي عليه الصلاة والسلام عيناه تذرفان رحمة وشفقة ومودة لهذا الصحابي الجليل، فتقبيله سنة بالنسبة لمحبيه وذويه كالتوديع له. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فالميت لا يزال مشغولا يهمه أمر الدين، لأنه سوف يطالب به ويحاسب عليه حتى يقضى، فإذا قضي عنه دينه بردت جلدته. وقد ورد التشديد في الدين، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على المدين حتى ضمن الدين، والشهادة يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه إلا الدين. فالدين شأنه عظيم، وهو في الدنيا وفي حال الحياة ظل في النهار وهم في الليل. وقال بعضهم أنه ما دخل الدين في قلب امرئ إلا ذهب من عقله بقدره ما لا يعود إليه. فالدين شأنه عظيم، ولا شك أنه ذل، يعني كل إنسان جرب الحاجة إلى الناس جرب الحاجة فهو ذل، وشأنه في الآخرة أيضا عظيم، لأنه لا بد من الوفاء، هذه حقوق الناس. فإذا كان يغفر للشهيد حتى ما اقترفه من الكبائر يغفر له كل شيء إلا الدين، والناس في هذه الأزمان يلاحظ عليهم التتابع والاسترسال وعدم الاكتراث من الدين، ووجد ما يسهل ذلك. وبعض الناس عنده أن المال أي شيء لا تدفع قيمته فورا كأنه يأخذه مجانا، من أسهل الأمور عليه أن يأخذ شيء بالدين ولا يحسب أي حساب للعواقب. ولذا تجد الآن النسب المدينة كبيرة جدا، النسب بين الناس يعني قل أن تجد من ليس بمدين، بسبب مسكن، بسبب سيارة، بسبب زواج، لأي سبب من الأسباب، وهو داخل في هذا الحديث. وبعض الناس يتساهل في الدين إذا كان لبيت المال، بل بعضهم نسأل الله السلامة والعافية وهو يبرم العقد ويوقع على الشروط في نيته ألا يسدد، هذا موجود. أقول بعض الناس وهو يبرم العقد ويوقع عليه وعلى الشروط وفي نيته أنه لا يسدد، ومن أخذ أموال الناس وفي نيته الوفاء والسداد وفى الله عنه وسدد عنه، لكن من في نيته عدم الوفاء على العكس من ذلك. ووصل الدين إلى الكبار والصغار والرجال والنساء بشكل مخيف. امرأة تملك من المال تقول 230,000 عندها الآن في رصيدها، وتريد أن تشتري بيت مناسب، تجد بيت مناسب ب230,000 وليست بحاجة إلى دين، لكن تقول أنها وجدت بيت مناسب تدفع 230 مقدم وبقية الثمن تقسط أقساط شهرية، قيمة كل قسط 4,800 ريال لمدة 16 سنة. هذا سؤال امرأة تقول هذا الكلام، والسجون مملوءة بالمدينين، وامرأة تقول هذا، من يضمن لها أن تستمر لها الوظيفة؟ ألا يمكن أن تصاب بعاهة تمنعها من الوظيفة؟ كيف تسدد هذه؟ ألا يمكن أن تخترمها المنية اليوم وغدا؟ وقل مثل هذا في كل من تساهل بالدين، كل من أراد شيء راح يقصد. وأصحاب الأموال يضحكون على الناس، النسبة 5%، 5%، لكن إذا أخذت لمدة 16 سنة كم من نسبة؟ النسبة 80%، 5 أضربها في عدد السنين. نعم، فالمسألة ليست سهلة وليست هينة. يتساهل الناس ويتتابعون على الديون من غير نظر إلى العواقب، فنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. كثير من الناس يموت وعليه دين، فيسعى أولاده جاهدين لسداد هذا الدين، وهذا من برهم به، لكن قد لا يستطيعون السداد. كل من ذهبوا إليه أعطاهم، اللي يعطي 100 واللي يعطي 200، والديون كبيرة. يعني وجد من بعض الناس أن قال كم دينك يا فلان، تفخرون بهذا، قال 100,000، قال دين حرمة، هذا ما هو دين رجال. صحيح، اللي ما هم ملايين ما هو دين رجال. يعني انتكاس في الفطر وفي المفاهيم. وين الدين؟ الدين مما يفتخر به، يعني هو في ذهني ويسول له الشيطان أن الناس وثقوا به وأعطوه أموالهم، أنت ما يثقون، أنت على مستوى يثق بك الناس بالملايين، وهو ما يدري المسكين أنه مضحوك عليه. وهذا الذي يقول دين حرمة، أنا أعرف أجزم أنه من اللي يأخذون من التجار اللي قبل البنوك عاد، اللي يأخذون النسب المرتفعة جدا، بعضهم للسنة الواحد يأخذ 50%، هذا موجود إلى وقت قريب. فعلى المسلم أن يهتم لهذا الأمر ويبادر بإبراء ذمته ويحتاط لنفسه بما في ذلك الديون التي لبيت المال، لأن بيت المال يتعلق به جميع الناس، جميع الناس. نعم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي سقط عن راحلته فمات وهو واقف بعرفة، سقط عن الراحلة وقصته دابته فمات: اغسلوه بماء وسدر، في رواية لا تحنطوه، وكفنوه في ثوبين، في رواية في ثوبيه، يعني الإزار والرداء الذي عليه. متفق عليه. اغسلوه بماء وسدر، فالسدر يجعل في الماء فيغسل به لمزيد النظافة، وغسل الميت تعبدي لا لنجاسته ولا لأن الموت حدث موجب للغسل، إنما هو تعبد. اغسلوه أمر بالغسل، ولذا عامة أهل العلم على أن غسل الميت فرض كفاية، يعني لو ترك الميت المسلم دون غسل أثم من علم بحاله، وإن رجح بعضهم من المالكية أنه سنة، لكن الأمر صريح في ذلك. اغسلوه، وفي حديث أم عطية الآتي: اغسلنها، أوامر. اغسلوه بماء وسدر، فالماء هو الأصل في الغسل، والسدر للتنظيف، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يمس طيب ولا حنوط، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا، وعلى هذا لا يكمل عنه الحج، لا يكمل عنه الحج. لأن بعض الناس يتصور أنه خلاص مات بعرفة يكمل عنه الحج، يناب عنه: لا، خلاص تمت حجته. فيبعث يوم القيامة ملبيا. فهل يخلط الماء بالسدر، أو يكون السدر مستقل ويصب عليه الماء، أو يكون السدر في غسلة من الغسلات ويتابع عليه الماء بدون سدر؟ لأن أهل العلم في مسألة ما يخالط الماء من الطاهرات هل يسلبه الطهورية أو لا، مسألة تقدمت في كتاب الطهارة، لكن يغسل بالماء والسدر ثم بعد ذلك يتبع بالماء. وفي قوله وكفنوه ما يدل على وجوب التكفين، وجوب التكفين، وأنه لا يشترط أن يكون وترا. النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب وهذا قال كفنوه في ثوبيه، لأنه ثوب زاول فيه هذه العبادة وسوف يستمر في هذين الثوبين حتى يفرغ من هذه العبادة، ولن يفرغ منها حتى يبعث يوم القيامة يلبي في حكم الحاج، فيكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما. وفي قوله يبعث ملبيا التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، لأنها لا تدخل في هذا الباب، ما يدل على أن من شرع في عمل طاعة ثم اخترمته المنية دون إتمامه أنه يحصل له ما يؤمله ويرجوه من الله جل وعلا كاملا، قياسا على هذا الذي يبعث يلبي وأن الله يكتب له أجر ذلك العمل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد موته ترددوا، قال والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، دل على أن الأموات يجردوا من ثيابه عند الغسل على أن تستر العورات ولا تباشر باليد عند الغسل فيجردون. قولها كما نجرد موتانا دليل على أن الميت يجرد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وله من الوضع الخاص ما يميزه عن غيره، هل يفعل به كما يفعل بغيره فيجرد من ثيابه كغيره أم يغسل عليه ثيابه؟ تمام الحديث عند أبي داود فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره نوم، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي عليه الصلاة والسلام عليه ثيابه، فغسلوه وعليه قميصه وتولى الغسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو استقبلنا من الأمر لما تولى غسل النبي عليه الصلاة والسلام إلا نساؤه. وعلى كل حال الرجل يغسله الرجال، وللزوجة أن تغسل زوجها على ما سيأتي، والمرأة يغسلها النساء، وللزوج أن يغسل زوجته على خلاف بذلك سيأتي إن شاء الله تعالى. والحديث مخرج في المسند وسنة أبي داود وهو حديث حسن، ونكتفي بهذا، وبعد العشاء إن شاء الله يكون الدرس الثاني. تنبيه أيها الإخوة